بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. فواتح السور فيها الحركات الثلاث، فالرفع كونها مبتدأ، والخبر فيما بعدها، والنصب كونها مفعولا لفعل محذوف، والجر على إضمار حرف القسم. فعلى الرفع يكون الوقف تاما، وعلى النصب يكون الوقف كافيا، وعلى الجر فالوقف جائز، وليس بوقف إن جعل قسما وما بعده جوابه. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. تام. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. تام. وقيل كافي. قليلا ما تذكرون. تام. قليلا ما تذكرون. تام. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. تام. وقيل كافي. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. تام. وقيل كافي. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. تام. وقيل كافي. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. تام. والوزن يومئذ الحق. كافي. للابتداء بالشرط مقرونا بالفاء. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. كافي. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. تام. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. تام. وقيل كافي. قليلا ما تشكرون. تام. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. كافي. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. كافي. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. كافي. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. كافي. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. كافي. قال إنك من المنظرين. كافي. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. كافي. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كافي. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم من أجمعين. تام. وقيل كافي. قال الإمام نافع والإمام أبي حاتم الوقف على مدحورا تام على أن لأملأن جواب لقسم محذوف ولم أقرأ بهذا الوقف على أشياخ. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. تام. وقيل كافي. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. كافي. ما وري عنهما من سوآتهما عند بعض العلماء كافيا أو تاما ولم أتلقه عن أشياخي. فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. كافي. فدلاهما بغرور. كافي. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. كافي. لأنه آخر جواب لما. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. كافي. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كافي. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. تام. وقيل كافي. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. تام. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. كافي. ولباس التقوى ذلك خير. كافي. ومن قرأ ولباس بالنص فلا وقف على ذلك خير لأنها معطوفة على لباسا. إواري سوآتكم وريشا. كافي على قراءة ولباس بالرفع على أن ولباس مبتدأ. أما من قرأ وريشا ولباس التقوى فلا وقف لأنها معطوفة على لباسا. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. تام. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. تام. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. تام. وقيل كافي. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. تام. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. تام. وقيل كافي. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. كافي للبدء بالاستفهام. أتقولون على الله ما لا تعلمون. تام. قل أمر ربي بالقسط. تام. وقيل كافي. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. تام. كما بدأكم تعودون. تام. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. تام. وقيل كافي. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. تام. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كافي. إنه لا يحب المسرفين. تام. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. كافي. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كافي. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا فيها قولان، فعلى قراءة الإمام نافع يكون الوقف كافيا على أنها مستأنف، والتقدير هي خالصة صارت خبرا لمبتدأ محذوف، وعلى قراءة الباقين خالصة فهي حال فلا وقف. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. تام. وقيل كافي. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تام. ولكل أمة أجل. كافي. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تام. لانتهاء الشرط بجوابه. يا بني آدم إما يأتين إنكم رسل من منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تام. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تام. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. كافي. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا. حسن. قال الإمام نافع: نصيبهم من الكتاب وقفا كافيا، لأن حتى عنده للغاية، والوقف قبل حتى الغائية كافي. قالوا: أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. تام. وقيل كافي. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كافي. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم. حسن. قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. كافي على قراءة لا يعلمون، وهي رواية شعبة، وتام على قراءة تعلمون بالخطاب. قال: لكل ضعف ولكن لا يعلمون. كافي. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. تام. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. تام. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. تام. وقيل كافي. وكذلك نجزي المجرمين. تام. وقيل كافي. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. تام. وقيل كافي. وكذلك نجزي الظالمين. تام. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. تام. وقيل كافي. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. كافي. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حسن. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. تام. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. تام. على قراءة ابن عامر: ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، بغير واو، على أن ما كنا لنهتدي كلام لنا جميعا ليس لأهل الجنة فقط. لولا أن هدانا الله كافي، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، على أن الكلام رجع إلى أهل الجنة، وبالحق كافي. ده على قراءة ابن عامر. إذن على قراءة ابن عامر نقرأ هكذا: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. هكذا تلقيته عن أشيافي، وقال بعضهم بعكس ذلك: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. تام. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. كافي. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. كافي. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. تام. وقيل كافي. وبينهما حجاب. كافي. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. تام. وقيل كافي. لم يدخلوها وهم يطمعون. تام. وقيل كافي. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. تام. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. تام. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. تام. وقيل كافي. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. تام. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله كافي قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الوقف على حرمهما على الكافرين تام إن رفع على الخبر مبتدأه محذوف أي هم الذين وكافي إن جعل في موضع نصب بإضمار أعني الذين وليس بوقف إن جر نعتا للكافرين أو بدلا منهم أو عطف بيان الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا كافي فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون تام هل ينظرون إلا تأويله كافي للظرفية يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل تام وقيل كافي قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون تام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش كافي على أنه خبر مستقل أفاد معنى أما لو اعتبرنا أن يغشي الليل النهار بقية الاستواء فعلى أنها بقية حال يبقى لا وقف على ثم استوى على العرش ويبقى مسخرات بأمره تام يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره تام وقيل كافي يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره تام وقيل كافي يطلبه حثيثا تاما عندما انقرأ والشمس والقمر والنجوم على أنه استئناف وليس بوقف عندما انقرأ والشمس والقمر والنجوم بالنص ألا له الخلق والأمر تام وقيل كافي تبارك الله رب العالمين تام ادعوا ربكم تضرعا وخفية كافي ادعوا ربكم تضرعا وخفية كافي إذا اعتبرنا إنه سببية أما إذا اعتبرنا إن تقريرية فهو تام إنه لا يحب المعتدين تام ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. تام وقيل كافي. إن رحمة الله قريب من المحسنين. تام وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه حسن حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به حسن سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. تام وقيل كافي. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. تام كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. تام والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. تام وقيل كافي. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. تام لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. تام وقيل كافي. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. تام وقيل كافي. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. تام وقيل كافي. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. تام فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. كافي إنهم كانوا قوما عمين. تام لانتهاء القصة. وإلى عاد أخاهم هودا. كافي قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. تام وقيل كافي. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. تام وقيل كافي. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. كافي على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده في محل رفع نعت لرسول. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. تام، وقيل كافي لوجود الاستفهام الاستنكاري بعده. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. كافي. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. كافي. وزادكم في الخلق بسطة. كافي. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. كافي. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. كافي. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. كافي. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. تام. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. تام لانتهاء القصة. وإلى ثمود أخاهم صالحا. كافي. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله. حسن. هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. كافي. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. كافي. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تام. وتنحتون الجبال بيوتا. كافي. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تام. وقيل كافي. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه كافي قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون تام وقيل كافي قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون تام وقيل كافي فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين تام وقيل كافي فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين تام وقيل كافي فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين تام لانتهاء القصة ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء تام عند من قرأ بالاستفهام أئنكم لأنه يصير إخبارا متكررا إنكم لتأتون الفاحشة إنكم لتأتون الرجال هو إخبار متكرر والإخبار المتكرر ليس جملة غير الجملة وإنما هي جملة لتوكيد جملة إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء كافي بل أنتم قوم مسرفون تام وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون تام وقيل كافي فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين كافي وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين تام لانتهاء القصة وإلى مدين أخاهم شعيبا كافي قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاء من ربكم حسن قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها كافي ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين كافي ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا كافي واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين تام للابتداء بالشرط وقيل كافي وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا كافي وهو خير الحاكمين تام قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا كافي قال أولو كنا كارهين كافي قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها كافي وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء كافي وسع ربنا كل شيء علما كافي على الله توكلنا كافي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين تام وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون كافي فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين تام وقيل كافي الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها تام الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين تام فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين تام لانتهاء القصة وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون كافي ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون تام وقيل كافي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن حسن لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كام أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ وقف تام على قراءة أو أمن. أما على قراءة أو أمن فهو كاف، لأن أو للتخيير، إنما أو أمن كلام مستقل. أو أمن أهل القرى بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ تام وهم نائمون. تام على أن الجملة انتهت على قوله وهم نائمون، أو أمن كلام آخر مستقل. أما على قراءة أو أمن ما زال التخيير قائما، مرتبطين ببعض، مرتبطين ببعض، التخيير قائم. أفأمنوا أو أمنوا فهو اختيار، فأول التخيير، والتخيير يفيد أن الجملة واحدة. أما أو أمن فهو استفهام استنكاري للقطع. أفأمنوا مكر الله؟ تام فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. تام أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم؟ كافي للفصل بين الماضي والمستقبل. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تام تلك القرى نقص عليك من أنبائها. تام وقيل كافي. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. تام وقيل كافي. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. تام وقيل كافي للابتداء بالنفي. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. تام للابتداء بقصة جديدة. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. كافي فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. تام لمن قرأ وقال موسى، على أن الواو واو استئناف، وكافي لمن قرأ قال موسى بلا واو، وهي قراءة ابن عامر، والتقدير بعثنا موسى قائلا يعني، فيبقى قال بلا واو حال كونه قائلا. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. كافي حقيق على أن الحق. كافي. على قراءة الإمام نافع نصل الآية بقوله حفيظ، فنقرأ رسول من رب العالمين حقيق، ثم نبدأ علي ألا أقول على الله إلا الحق، أي فرض علي ألا أقول على الله إلا الحق، وحقيق صارت وقفا تاما، أي رسول حقيق من رب العالمين أرسلت. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. تام. وقيل كافي. فأرسل معي بني إسرائيل. كافي. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. تام. وقيل كافي. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. تام. وقيل كافي. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. كافي. وقال الإمام الداني الوقف على يخرجكم من أرضكم وقف كافي، ويبدأ بقوله فماذا تأمرون، على أنه من كلام فرعون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. كافي. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. كافي. قال نعم وإنكم لمن المقربين. تام. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. كافي. قال ألقوا. كافي. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. تام. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. كافي. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. كافي. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. كافي. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. كافي. وألقي السحرة ساجدين. كافي على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل حالا. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. تام. قال فرعون أآمنتم به قبل أن آذن لكم. حسن. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. كافي. وقال الإمام نافع تام. فسوف تعلمون. كافي. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. كافي. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. كافي. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. كافي. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. تام. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. كافي. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. تام. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. تام. إن كانت إن توكيدية من الله عز وجل، وكافي إن كانت إن خبرية من كلام مولانا موسى عليه السلام. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. كافي. والعاقبة للمتقين. تام. قالوا أوهينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. كافي. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. تام. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. كافي. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. كافي. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. تام. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. كافي. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات الصلاة فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. تام. وقيل كافي. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. كافي. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. كافي. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. تام. وقيل كافي. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. تام. وقيل كافي. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. كافي. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. تام. وقيل كافي. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. تام. وقيل كافي. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. كافي. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كافي. قال إنكم قوم تجهلون. كافي. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. كافي. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. تام. على قراءة وإذ أنجيناكم، وكافي على قراءة ابن عامر وإذ أنجاكم، على أنها معطوفة على فضلكم، فضلكم وأنجاكم. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. كافي. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. تام. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. كافي. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. تام. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك كافي قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني كافي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا كافي فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين تام قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين تام وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها تام وقيل كافي سأريكم دار الفاسقين تام سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا تام وقيل كافي ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين تام والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم كافي هل يجزون إلا ما كانوا يعملون تام واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار كافي ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا كافي اتخذوه وكانوا ظالمين كافي ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين تام وقيل كافي ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه كافي قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين تام قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. تام. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. تام. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. تام. وكذلك نجزي المفترين. تام. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. تام. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. تام. وقيل كافي. أخذ الألواح وقف كافي على استئناف ما بعده، وإن كانت حالا فلا وقف. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم. حسن. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وتهدي من تشاء. تام. على أن أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا تضرع منا. أما إذا اعتبرناها من قول موسى عليه السلام فهو كافي. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. تام. وقيل كافي. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. كافي. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. كافي. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. كافي. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم. حسن. وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. تام. وقيل كافي. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. تام. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. كافي. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. تام. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. تام. وقيل كافي. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. كافي. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. كافي. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. تام. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تام. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم. تام. وقيل كافي. سنزيد المحسنين. تام. وقيل كافي. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. تام. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. تام. وقيل كافي. تام. على أن الحيتان لا تأتيهم أبدا، وكافي على أنها حال أي لا تأتيهم كذلك. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. تام. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. كافي. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. كافي. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. تام. كافي على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره موعظتنا معذرة، وتام على أنه منصوب بفعل مقدر، نعتذر معذرة. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. تام، وقيل كافي. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيئس بما كانوا يفسقون. تام، وقيل كافي. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. تام، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. تام، وقال أبو عمرو كافي. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. تام، وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. تام، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. تام، وقيل كافي. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. تام، والدار الآخرة خير للذين يتقون. كافي، خير للذين يتقون كافي على قراءة الغيب أفلا يعقلون، وتام على قراءة الخطاب أفلا تعقلون. أفلا يعقلون. تام، والدار الآخرة خير للذين يتقون. تام، أفلا تعقلون. تام، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. تام، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. تام، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. تام، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. تام. شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. كافي. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. تام. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. تام. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. كافي. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. كافي. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كافي. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. كافي. فقصص القصص لعلهم يتفكرون. تام. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. تام. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. تام. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. كافي. أولئك كالأنعام بل هم أضل. كافي. أولئك هم الغافلون. تام. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كافي. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. كافي. سيجزون ما كانوا يعملون. تام. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. تام. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. تام. وقيل كافي. إن كيدي متين. تام. أولم يتفكروا. تام. للنفي بعده. ما بصاحبهم من جنة. كافي. إن هو إلا نذير مبين. تام. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم كافي فبأي حديث بعده يؤمنون تام من يضلل الله فلا هادي له تام وكافي على قراءة ونذرهم ويذرهم في طغيانهم يعمهون تام يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو كافي وعند الإمام نافع تام ثقلت في السماوات والأرض كافي لا تأتيكم إلا بغتة كافي يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون تام قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء كافي إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون تام هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما حسن فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين تام وقيل كافي فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما تام لانقضاء قصة آدم وحواء فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما تام لانقضاء قصة آدم وحواء فتعالى الله عما يشركون كافي لأن الضمير لمشرك العرب ولو كان الضمير لآدم وحواء لقال عما يشركان وكان الوقف تاما حينئذ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون كافي ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون تام وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم كافي سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون تام إن الذين تدعون من دون الله أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا. كافي. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. تام. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. تام. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. آتي. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. آتي. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. تام. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كافي. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. تام. وقيل كافي. إنه سميع عليم. تام. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. آتي. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. آتي. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. كافي. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. كافي. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تام. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تام. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. تام. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. تام.